وأظهره

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وصدقت بكلمات ربك.